حسادك عشان تنسيني، حسادك عشان ترتاحي، حسادك أكيد لو حتى ساعدتك تمنى جراحي. حسادك عشان تنسيني، حسادك عشان ترتاحي، حسادك أكيد لو حتى ساعدتك تمنى جراحي. حسادك أكيد لو حتى ساعدتك تمنى جراحي.